المبحث السابع عشر: إعجاز القرآن. القرآن أعظم المعجزات وأبقاها على مر العصور وتعاقب الدهور، التي أيد الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحدى بها بلغاء العرب، وجعلها باقية إلى يوم القيامة. والإعجاز والتحدي في القرآن لا ينكرهما إلا مكابر، فهو معجز في فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه، وما تضمنه من الإخبار عن الماضي الغابر والمستقبل البعيد، إضافة إلى ما فيه من التشريع المحكم والعلوم المتنوعة والآداب الرفيعة والهدى والنور والبركة. تعريف الإعجاز وإثباته: الإعجاز إثبات العجز، والعجز في التعارف اسم للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة. والمراد بالإعجاز هنا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن، وعجز الأجيال بعدهم. والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. وإعجاز القرآن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، والقرآن الكريم تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب، وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة، ومثل هذا لا يكون إلا معجزة. تحدي العرب بالقرآن على مراحل، تحدى العرب بالقرآن على مراحل أربعة: ألف، تحداهم بالقرآن كله بقوله تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. باء، تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى: أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. تحداهم بسورة واحدة منه في قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله. دال، تحداهم بسورة واحدة من مثله في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وجوه إعجاز القرآن: اختلفت آراء العلماء في وجوه إعجازه. اختلاف آراء العلماء في وجوه إعجاز القرآن: ألف، مذهب أبي إسحاق إبراهيم النضاب ومن تابعه كالمرتضى من الشيعة أن إعجاز القرآن كان بالصرفة، ومعنى الصرفة في نظر النظام أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة. باء، مذهب ثاني أن القرآن معجز ببلاغته التي وصلت إلى مرتبة لم يعهد لها مثيل، وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعاني الحية في النسج المحكم والبيان الرائع. جيم، مذهب ثالث أن وجه إعجازه في تضمنه البديع الغريب المخالف لما عهد في كلام العرب من الفواصل والمقاطع. دال، يقول آخرون إن إعجازه في الأخبار عن المغيبات المستقبلة التي لا يطلع عليها إلا الوحي، أو الإخبار عن الأمور التي تقدمت منذ بدء الخلق بما لا يمكن صدوره من أمي لم يتصف بأهل الكتاب، كقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ها، ذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة والحكم البليغة، أو مذهب آخر أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه وفي بيانه ونظمه وفي معانيه، وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيرا من حقائقها المغيبة، وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا على يديه. القدر المعجز من القرآن: ألف، مذهب المعتزلة أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه. باء، مذهب ثاني أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. جيم مذهب آخر أن الإعجاز يتعلق بأقصر صورة منه. وقد تناول الشيخ مناعي القطان في المباحث ثلاثة نواحي من الإعجاز القرآني، وهي ناحية الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز التشريعي، وننقل فيما يلي كلامه باختصار وتصرف يسير. الإعجاز اللغوي: إن القرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم ألفاظا وحروفا تركيبا وأسلوبا، ولكنه في اتساق حروفه وطلاوة عبارته وحلاوة أسلوبه وجرس آياته ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان، في الجمل الإسمية والفعلية، وفي النفي والإثبات، وفي الذكر والحذف، وفي التعريف والتنكير، وفي التقديم والتأخير، وفي الحقيقة والمجاز، وفي الإطناب والإيجاز، وفي العموم والخصوص، وفي الإطلاق والتقييد، وفي النص والفحوى وغير ذلك. ولكن القرآن في هذا ونظائره بلغ الذروة التي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر. فعن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتتعرض لما قبله قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكارة. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على وصفه الله عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأخبر أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. الإعجاز العلمي: إن إعجاز القرآن العلمي في أنه يحث المسلمين على التفكير ويفتح لهم أبواب المعرفة ويدعوهم إلى دراستها والتقدم فيها وقبول كل جديد راسخ من العلوم، وذلك في قوله: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقوله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي القرآن إشارات علمية سيقت مساق الهداية، فالتلقيح في النبات ذاتي وخلطي، والذاتي ما اشتملت زهرته على عضوي التذكير والتأنيث، والخلطي هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلا عن عضو التأنيث كالنخيل، فيكون التلقيح بالنقل، ومن وسائل ذلك الرياح. وجاء في هذا قول الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقد ساد الاعتقاد بأن الذرة هي الجزء بأن الذرة هي الجزء الذي لا يقبل التجزئة. وفي القرآن: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ولا أصغر من الذرة سوى تحطيم الذرة. وفي علم الأجنة جاء قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وفي وحدة الكون: وحاجة الحياة إلى عنصر الماء، يقول تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الإعجاز التشريعي: إن القرآن يبدأ بتربية الفرد لأنه لبنة المجتمع، ويقيم تربيته على تحرير وجدانه وتحمله التبعه. يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد الذي تخلصه من سلطان الخرافة والوهم، وتفك أسره من عبودية الأهواء والشهوات، حتى يكون عبدا خالصا لله، يتجرد للإله الخالق المعبود، ويستعلي بنفسه عما سواه، فلا حاجة للمخلوق إلا لدى خالقه الذي له الكمال المطلق، ومنه يمنح الخير للخلائق كلها. وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن في الفرائض والعبادات، وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاة الفرض، ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تقتلع من النفس جذور الشح، وعبادة المال والحرص على الدنيا وهي مصلحة للجماعة، فتقيم دعائم التعاون بين الأغنياء والفقراء، والحج سياحة تدرب النفس على المشقة، وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه، وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد فيتعارفون ويتشاورون، والصيام ضبط للنفس وشحذ لعزيمتها وتقوية للإرادة وحبس للشهوات، وهو مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهرا كاملا على نظام واحد في طعامهم، كما تعيش الأسرة في البيت الواحد. وحض القرآن على الفضائل المثلى التي تروض النفس على الوازع الديني، كالصبر والصدق والعدل والإحسان والحلم والعفو والتواضع. ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة، لأنها نواة المجتمع، فشرع القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس وإبقاء على النوع الإنساني في تناسل طاهر نظيف. ويقوم رباط الأسرة في الزواج على الود والرحمة والسكن النفسي والعشرة بالمعروف، ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة والوظيفة الملائمة لكل منهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم، وقد قرر القرآن قواعد الحكومة الإسلامية في أصلح أوضاعها، فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية، وأمرهم شورى بينهم، إنما المؤمنون إخوة، وهي حكومة تقوم على العدل المطلق الذي لا يتأثر بحب الذات أو عاطفة القرابة أو العوامل الاجتماعية في الغنى والفقر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والتشريع في الحكومة الإسلامية ليس متروكا للناس، فقد قرره القرآن، والخروج عنه كفر وظلم وفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقرر القرآن صيانة الكليات الخمسة الضرورية للحياة الإنسانية: النفس والدين والعرض والمال والعقل. ورتب عليها العقوبات المنصوصة التي تعرف في الفقه الإسلامي بالجنايات والحدود. وقرر القرآن العلاقات الدولية في الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم، وهي أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الإنسانية. وخلاصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال، وسيظل إعجازه التشريعي قرينا لإعجازه العلمي وإعجازه اللغوي إلى الأبد، ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث في العالم أثرا غير وجه التاريخ.